مصريا على موقع دي جي دوت كوم. هلا هلا بالناس الزين، هلا هلا وصلوها الحين، هلا هلا مرحبتين، هلا هلا بالغالين، هلا هلا بالناس الزين، هلا هلا وصلوها الحين. هو يحقق لك حلمك، هو يرسم لك بكرة، هلا بالناس اللي وجودهم يخلي الدنيا مثل الجنة. هلا باليد اللي تبني، هلا باليد اللي تعمر، هلا باللي زود خيرنا، خلينا ننجح أكثر وأكثر. هلا باللي حل حياتنا، هلا باللي خلينا أقوى، هلا باللي وجوده معانا يرجع لنا كل طاقتنا. هلا بالأفكار الحلوة، هلا هلا وهي، هلا هلا مرحبتين، هلا هلا بالغالين، هلا هلا بالناس الزين، هلا هلا وصلوا، هلا هلا هلا هلا بالغالين، هلا باللي يحب هوانا ويزرع حب في دنيانا، هلا باللي قلوبنا، هلا هلا والله باللي فرحنا، هلا باللي نور بيتنا، هلا باللي كبر روحنا، هلا باللي يرفع راسنا ويعطينا امل وامان. اسمك دايم بالقمه وتاريخ له عنوان، واثق فيك جدا جدا امجاد في كل مكان. هلا بالأفكار الحلوة، هلا هلا وهي، هلا هلا مرحبتين، هلا بالرؤية والتخطيط، هلا بالعلم والتطوير، هلا بالمستقبل، هلا بمجموعة طلعت مصطفى في عمان. بخبرة تتجاوز 55 عاماً في تطوير مدن ومجتمعات ذكية متكاملة وتقديم أرقى الفنادق والمنتجعات العالمية، تنطلق مجموعة طلعت مصطفى في عمان لتقدم نموذجها العمراني الفريد وتبدع وجهات جديدة ترسم ملامح المستقبل. جود، مجتمع ذكي متكامل في قلب مدينة السلطان هيثم. ويامال، وجهة ساحلية جديدة وملاذ للسياحة الفاخرة على خليج عمان. هلا هلا مرحبتين، هلا هلا هلا بالغاليين، هلا هلا بالناس الزين، هلا هلا وصلوها الحين. هلا بمجموعة طلعت مصطفى في عمان، هلا هلا مرحبتين. حصريا على موقع مجموعة طلعت مصطفى، بنات المستقبل.